أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: المسافر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المسافر مشروع له أن يتنفل بالنوافل المطلقة وأن يقوم الليل وأن يوتر وأن يصلي سنة الفجر وأن يصلي ذوات الأسباب كتحية المسجد، وإنما لا يصلي السنن الرواتب غير سنة الفجر، لأن السنن الرواتب مبنية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في السفر ما كان يصلي هذه السنن إلا سنة الفجر. فلا يفهم المسلم أن المسافر يقتصر على الفرائض فقط، لا، بل يتنفل أيضا بالنوافل المطلقة وقيام الليل وذوات الأسباب كما بينا. وأما الجمعة فهل تجب عليه؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تجب عليه، وأنها ساقطة عنه، فما دام أنه مسافر فله أن يصلي الجمعة وله أن يصلي ظهرا، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن كان الخلاف في المسألة قويا لكن الراجح والله أعلم هو ما ذكرناه. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: هل على المرأة غسل الجمعة إذا أرادت حضور صلاة الجمعة في المسجد؟ غسل الجمعة مشروع لكل من يريد أن يحضر الجمعة، سواء كان رجلاً أو امرأة، بالغاً أو صبياً، لكنه لا يدخل في الخلاف في الوجوب إلا إذا كان رجلاً بالغاً. هنا يدخل في الخلاف هل الغسل مستحب أو واجب، والراجح أنه مستحب، ولكن استحبابه مؤكد تأكيدا شديدا، فلا ينبغي للرجل أن يتساهل في الغسل، فغسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا لتأكيد المشروعية كما هو مقرر في كلام بعض الفقهاء. وأما المرأة والصبي المميز الذي لم يبلغ فيشرع لهما الغسل لسعيهما إلى الجمعة، لكن هذا لا يجب عليهما عند أحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم مسك القرآن والقراءة منه في الصلاة؟ أن يصلي ممسكا بالمصحف لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك في الفرض، وهذا الأصل فيه أنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة، لأن في هذا حركة في الصلاة، فلا يجوز أن يمسك بالمصحف في الفرض، ولم يثبت شيء من هذا في الفرض إلا عند الضرورة. لو فرضنا أنه مسلم جديد وهو يستطيع أن يقرأ العربية، لكنه لا يحفظ شيئا، وأراد أن يصلي وليس مأموما، فإنه هنا لا بأس من أن يمسك المصحف ويقرأ الفاتحة من المصحف، أو يمسك ورقة ويقرأ الفاتحة من الورقة في الفريضة. والحالة الثانية أن يكون في النافلة، وهذا أخف من الفريضة، ويجوز أن يمسك بالمصحف وهو يصلي النافلة، لكن الأفضل له إذا لم يحتج إلى هذا ألا يصلي من المصحف، لا سيما إذا كان مأموما كمن يصلي التراويح مثلا، لأن في هذا حركة زائدة، ولأنه يجعله يقرأ خلف الإمام في غير الفاتحة، وهذا خلاف ما ينبغي. فالأفضل ألا يمسك بالمصحف إذا كان مأموما، وإذا كان يصلي منفردا أو يصلي إماما وهو لا يحفظ وأراد أن يطيل القراءة فلا بأس من غير كراهة أن يقرأ من المصحف. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هدايا العمال غلول، هل يدخل في ذلك زيارة الموظف لمديره عندما يمرض؟ يا أخي، ما يفعل لعموم الناس يفعل للمسؤولين عنك، ما تفعله لعموم الناس فلا حرج من أن تفعله للمسؤولين عنك. يعني لو أنك ذبحت ذبيحة ووزعتها على جيرانك، والمدير المسؤول عنك من جيرانك، يجوز أن تعطيه، لأن هذا مفعول على وجه العموم. زيارة المرضى، أنت تزور المرضى الذين تعرفهم في العادة، فمرض المدير ما في بأس أن تزوره. التعزية، مات له ميت وتعزيه، ما في بأس. وهكذا ما يفعل للعموم فلا بأس من فعله للمسؤول عند وجود سببه، عند وجود سببه، فهذا لا يعد رشوة ولا يعد غلولا ولا غير ذلك. نعم. هل يجوز على المرأة الذهاب إلى المسجد لطلب العلم وحضور الدروس وتعلم القرآن وأحكام التجويد، أم يجب عليها أن تتعلم في البيت؟ يجوز لها أن تذهب إلى المسجد لتصلي فيه مع الجماعة، ويجوز لها أن تذهب إلى المسجد لتحضر دروس العلم ولتتعلم أحكام القراءة والتلاوة، بشرط أن تكون متبذلة متسترة غير متعطرة ولا متبرجة بزينة فتخرج تفلة، ليست متبرجة بزينة ولا متعطرة، ولا حرج في هذا، لا حرج في هذا، ولا يجب عليها أن تبقى في بيتها حتى لو كان الدرس ينقل مباشرة على الهواء، يجوز لها أن تذهب إلى المسجد وتحضر الحلقة رجاء أن تنتفع بالعلم وأن تحصل الأجور التي جعلها الله عز وجل لمن يتعلم في المسجد أو يحضر حلق العلماء. أحسن الله إليكم. هل من وصية توصيها لمن ابتلي بسحر أو عين أو مرض؟ نسأل الله عز وجل أن يكفينا جميعاً شر الأشرار، وأن يشفي المرضى، وأن يرفع البلاء عن المبتلين بأنواعه. والذي أوصي به من ابتلي ببلاء أن يعلم أن الأمر كله لله، وأنه لا يقع في كون الله وفي إلا ما أذن الله به قدراً. وأن يصبر على البلاء، ومما يعينه على الصبر على البلاء أن يتذكر أن المبتلي هو الله الحكيم الرحيم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن يتذكر أنه عبد لله، وللسيد أن يفعل بعبده ما شاء، فكيف إذا كان السيد حكيماً رحيماً لا يفعل شيئاً إلا لحكمة. وأن يتذكر أن الذي ابتلاه بهذا البلاء قد أنعم عليه بسائر النعم، فلو نظر إلى النعم لرأى أن البلاء منغمر في هذه النعم. وأن يتذكر أن ابتلاء الله له لنفعه هو، فإما أن الله يذكره من غفلته، وإما أن الله عز وجل يكفر عنه سيئاته، وإما أن الله عز وجل يرفع درجته، وهذا يعينه بإذن الله على الصبر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أوصيه بفعل الأسباب المشروعة من الرقية، وأن يكثر من القراءة على نفسه، ولا سيما بآيات السحر والحسد. ولا بأس أن يجمع 7 ورقات سدر خضراء ويدقها ويجعلها في ماء زمزم ويقرأ عليها ويشرب هذا ويغتسل به. ولا بأس أن يجمع الزهور البرية، يجمع الزهور البرية التي في البر ويضعها في ماء ويشربها، فإن هذا وارد عن السلف، وارد عن السلف الصالح، وهو من الأدوية الحسية، وهو من الأدوية الحسية التي تثبت بالتجربة. وألا يستعجل ولا يتسخط، بل يصبر ويعمل، ويوقن أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، مع الإكثار الشديد من الدعاء أن يرفع الله عز وجل عنه هذا البلاء. أحسن الله إليكم. رجل يريد أن يعدد وأن يخفي زواجه عن زوجته الأولى، وطلب من زوجته الجديدة أن تقبل بتقصيره وعدم عدله بحجة زوجته الأولى، وأن لا يؤثر على نفسية أولاده، فهل له في ذلك إثم؟ أعد. رجل يريد أن يعدد وأن يخفي زواجه عن زوجته الأولى، يعني يريد أن يتزوج بالثانية أو تزوجها ربما، وطلب من زوجته الجديدة أن تقبل بتقصيره وعدم عدله بحجة زوجته الأولى، وأن حتى لا يؤثر على نفسية أولاده، فهل في ذلك إثم في تقصيره يعني؟ هذا فيه تفصيل، فإذا كان يريد أن يجعله سراً بحيث لا يعلم أنه تزوج أصلاً فهذا حرام، ونكاح السر محرم، ولا بد من إعلان النكاح. أما إذا أراد أن يخفيه عن زوجته وأولاده ولكن يعلن هذا النكاح في دائرة الزوجة الثانية ويعلم أنه متزوج بها ولكنه يريد أن يخفي الأمر عن زوجته وأهلها وأولاده لمصلحة يراها، فاشترط على الزوجة الثانية أن تسقط بعض حقوقها ورضيت هي بهذا عن الزوجة الثانية وهو يريد النكاح الشرعي الذي من أهم صفاته إرادة الديمومة والاستمرار وإرادة الولد، غير أنه يطلب إسقاط بعض الحقوق فهذا جائز لا حرج فيه. غير أني دائما أوصي الإخوة بالوضوح وأن يكون شأنه واضحا وألا يجعل نفسه موضع ريبة ويكون كاللصوص يتسلل لواذا ويرتاب دائما، وإذا لمحت الزوجة الأولى بكلام قال ها عرفت، ويبقى طوال الليل يهوجس ويحسب ونحو هذا، فلا أرى في هذا مصلحة ولا طمأنينة قلب ولا حصول سكن. فأنا دائما أوصي أقول إما أن تعدد على الظاهر وإما أن تكتفي بواحدة، إما أن تعدد على الظاهر وإما أن تكتفي بواحدة، إلا إذا كان الإنسان لم تكفه الأولى وخاف على نفسه من الزنا ولم يرد أن يظهر هذا لزوجته فتزوج على ما ذكرنا فلا حرج إن شاء الله. وأنا لا أحرم على كل حال، لكن أنصح أقول من يريد أن يتعدد من يريد أن يعدد فليعدد ظاهرا كما تزوج الأولى يتزوج الثانية، وإلا فليكتفي بواحدة، هذا من باب النصح لا التحريم، إلا إذا كان كما ذكرنا في الحالة الاستثنائية. وأما الحكم الشرعي الذي أفتي به فهو ما قدمته من تفصيل. نعم. أحسن الله إليكم، هل ما يحصل في مجموعات الواتساب من حوار ومشاركات تسري عليه أحكام المجالس من حيث الغيبة أو ذكر الله أو غيره؟ نعم نعم، هو مجلس وهو من أخطر المجالس، وهذا أنا أسميها الجليس المعاصر، وهو أشد من الجليس التقليدي العادي، لأن الجليس التقليدي العادي تجلس معه ساعة ثم تذهب إلى بيتك، أما هذا الجليس فقد تجالسه وأنت على سريرك وأنت مع أهلك، بل للأسف طغى هذا الجليس على كثير منا، فأصبح بعض الناس يجالس هذا الجليس ولا يجالس أهله ولا يجالس أولاده، بل بلغني أن بعض الأسر أصبحت وهي في البيت تجالس بعضها عن طريق هذه المجالسة، فالزوج يرسل لزوجته والزوجة تجيب عليه وهم في بيت واحد، والولد في غرفته والبنت في غرفتها، وكل يتحدث بطريق هذه المجموعات، ولا شك أن هذا مرض خطر وينبغي التنبه له، لا شك أن له أحكام المجالس، وأنه ينبغي للإنسان أن يختار الجليس الصالح من هذه المواقع. ومما أحذر منه تحذيرا شديدا أن يتساهل الرجال والنساء في التحدث عن طريق هذه الوسائل، فإن هذا من أعظم حبائل الشيطان اليوم ومن خطوات الشيطان. وأنا أرى أن الواقع يجعلنا نقول إنه لا يجوز للرجل أن يحدث المرأة في هذه المواقع، ولا للمرأة أن تحدث الرجل في هذه المواقع إلا في حال الضرورة. حتى لو كان عندها سؤال لشيخ، أرى أنه ينبغي أن تخبر زوجها أو تخبر أخاها فيتحدث مع الشيخ، إلا إذا كان لضرورة وسؤالها ما تستطيع أن تطلع عليه الرجل أو نحو ذلك مع التحفظ الشديد. لأن الواقع يا إخوة أن هذا أصبح محبل حتى لبعض الأخيار، تبدأ المحادثة وعظ تذكير بالله، ويا أختاه اتق الله، ويا أختاه توبي إلى الله، وبعدين ترسل له وردة. وبعد فترة ربما هو أرسل وردة فيصيدهما الشيطان. ولا يغتر الإنسان بالخير الذي هو فيه، بل ينبغي أن يبتعد عن الذرائع. فالخلاصة أن هذا لا شك من المجالس، وأنه ينبغي أن ينتقى فيه الجليس، وأن يحذر الإنسان من شرور هذه المواقع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هناك ظاهرة منتشرة بين العوام وتسمى بالكشحة، وهي أن بعض الناس يعتقد أن عدم توفيقه وعدم رزقه بالولد مثلا سببها شعرة في جسمه، فيذهب إلى شخص معين معروف فيحرق له هذه الشعرة، ومتى ما أزيلت حصل للإنسان ما يريد من رزق للولد أو الشفاء من المس وقد حصل، فما حكم هذا العمل؟ الأدوية الحسية يذكر العلماء أنها تبنى على التجربة الصحيحة التي يمكن قياسها، ومثل هذا المذكور وإن كنت لم أتصوره تصورا تاما، مثل هذا المذكور أظن أنه لا يمكن قياسه لمعرفة خطأه من صوابه. فإذا كان لا يمكن قياسه فإنه لا يجوز، لأنه من حبائل الشيطان وخطوات الشيطان، والوقوع في ذرائع الشعوذة. فيجب الحذر منه، وحصول ما يريده الإنسان إذا فعل قد يكون استدراجا من الله وابتلاء من الله واختبارا. فقد يحدث لأحد أن يذهب إلى المشعوذ فيقع له ما يريد، ابتلاء من الله عز وجل، فينبغي الحذر. هذا بحسب تصوري الآن، ومع ذلك أقول للسائل اذهب إلى طالب علم، واليوم الحمد لله الإمارات العربية المتحدة فيها طلاب علم يشار إليهم بالبنان، وأصبحوا معروفين حتى على مستوى العالم الإسلامي وعلى نطاق المسلمين. فالحمد لله الآن نرى طلاب علم في جميع إمارات الدولة والحمد لله، فأنصح بالرجوع إليهم لأنهم أعرف مني بتصور الأمر تصورا تاما، وأنا ذكرت بحسب تصوري وكلامي عام. لكن هذه القضية بخصوصها أنصح بالرجوع إلى إخواني وزملائي وأقراني طلاب العلم في الإمارات والاستفادة من رأيهم. ما حكم استعمال المأكولات التي تحتوي على سكر الكحول بنسبة ضئيلة؟ الكحول يخامر العقل، فهو خمر. وقد قال عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر ما خامر العقل، كما في الصحيح. والخمر حرام كله، قليله وكثيره، خالصه وممزوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلا يجوز للمسلم أن يتناول شيئاً فيه كحول بأي صورة من الصور وبأي نسبة من النسب، ما دام أن الكحول يبقى جرماً وأثراً. فما دام أنه يبقى فلا يجوز، وما دام أنه يكتب على العلبة نسبة الكحول كذا، أو سكر الكحول كذا، أو مستحلب الكحول كذا، فهذا يعني أن الكحول يبقى ولا يستهلك ولا يتغير. ولذا فالذي تدل عليه الأدلة الشرعية دلالة ظاهرة بينة أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب الكحول خالصة، ولا أن يشرب الكحول ممزوجة بغيرها، ولو قيل إنها دواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الخمر داء وليست دواء. ولا يجوز له أن يتناول أكلاً قد رش عليه الكحول. فمن المعلوم أن الكفار اليوم إذا طبخوا طعاماً يضيفون الكحول فوق هذا الطعام بزعمهم أنه يطريه ويطيب طعمه، فلا يجوز للإنسان أن يأكل هذا الطعام الذي وضع عليه ورش عليه شيء من الكحول. هذا الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. أحسن الله إليكم، ما توجيهكم لامرأة تزوج عليها زوجها ولما علمت بذلك قالت له: إما أن تطلق زوجتك الثانية أو سأذهب إلى بيت أهلي وأطلب الطلاق؟ الله المستعان. التعدد أمر قد أذن الله فيه، فجاء ديننا به، فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يكره التعدد كراهة مكتسبة. وأما الكراهة الطبيعية بأن تكره المرأة أن يتزوج عليها زوجها، فهذا أمر لا تؤاخذ به المرأة، وهو من شأن النساء ومن طبع النساء، فلا حرج على المرأة أن تكره أن يتزوج زوجها عليها، لكن لا يجوز لها أن تعتقد أن هذا ظلم أو تصف هذا بأنه ظلم، فإن هذا من المنكرات العظمى. ومن المعلوم أن من كبائر الذنوب أن تسأل المرأة طلاق أختها، أي طلاق ضرتها، كما جاء ذلك في الحديث في الصحيح. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تسكن في بيتها، وأن لا تطلب طلاق أختها لتكفئ إناءها، ولكن تطلب من زوجها العدل وفق شرع الله عز وجل، وتسلم لما قضاه الله عز وجل، ولعل الله أن يجعل لها في ذلك خيرا كثيرا. فهذا ما أوصي به أختي والموفق من المؤمنين من أخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه، وانشرح صدره بما شرع ربه سبحانه وتعالى. سأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي عمرها فوق 60 سنة وتعاني من أمراض مزمنة لا يرجى برؤها، شاركت في قرعة الحج في بلادنا أكثر من 5 أعوام ولم توفق، فهل إن حججت عنها تبرأ ذمتها؟ أسأل الله عز وجل أن يطيل عمر أمك في طاعة، وأن يقويها، وأن يشفيها، وأن يرزقك برها. أسأل الله أن يرزقنا جميعا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. ثم إن الحج عن الغير له شرطان لا بد منهما. الشرط الأول أن يكون مريد الحج عن غيره قد حج عن نفسه، ولا يجوز ولا يصح على الراجح من أقوال أهل العلم أن يبدأ بالحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، بل إن المرجح عندنا أنه لو حج عن غيره فإن حجه يقع عن نفسه وتلغو نيته أنه يحج عن غيره. وأما الشرط الثاني فهو ألا يكون المحجوج عنه قادراً على أن يحج بنفسه، أو بعبارة أخرى أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عن الحج عجزاً دائماً، أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عن الحج عجزاً دائماً لا يرجى زواله. أما إذا كان العجز يرجى زواله فإنه لا يجوز الحج عنه، كما لو كان مريضاً ويرجى أن يشفى، أو كان فقيراً فإنه يرجى أن يغتني. أما إذا كان عاجزاً كأن كان أشلاً لا يستطيع أن يسافر ويصل إلى مكة، أو كان كبيراً في السن لا يستطيع أن يتحرك حركة الحج، فحركته حركة بسيطة ولا يستطيع أن يتحرك الحركة التي يقتضيها الحج، أو كان عاجزاً بالموت، فهذا يحج عنه ولا حرج. وأنت أعلم بحال أمك، فإن كان المانع إنما هو فقط القرعة أو المال فلا تحج عنها. أما إذا كان المانع أمراً لا يمكن تجاوزه ولا يرجى زواله وهو يعوقها عن الحج بنفسها فإن لك أن تحج عنها. جزاكم الله خيرا. بعض الإخوة حريصين على تتبع الجنائز من منطقة إلى أخرى في نفس المدينة حيث توجد مجموعة من المقابر، ننسق فيما بيننا بالرسائل، فأشكل علينا في هذا، هل التتبع أو التنسيق فيه محذور شرعي؟ لا شك أن حضور الجنازة من العبادات العظيمة، سواء حضر الجنازة قبل الموت ليلقن المحتضر، أو حضر بعد الموت ليحسن الميت ويحسن إليه بغسله وتكفينه وستر عيوبه إن كان فيه عيوب، ومن غسل ميتا فستره ستره الله يوم القيامة، أو بحضور الصلاة على الجنازة، أو باتباع الجنازة إلى مقر أو إلى مكان دفنها، ومجلس الجنازة من حضره ضامن على الله إن رجع من ذلك المجلس بالرزق والكفاية والأجر والغنيمة، يرجع بقراريط كثيرة. وإن مات ضامن على الله أن يدخل الجنة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عد المجالس التي كان يكون المؤمن ضامنا فيها على الله ما كان في شيء منها. وكونكم تنسقون فيما بينكم لحضور هذه الجنائز وإكرام الميت والترتيب، فهذا لا محذور فيه، وهذا تنظيم للخير أو نظام للخير، وليس من التنظيمات التي يتكلم عنها العلماء ويمنعها العلماء، التي هي تنظيمات حزبية بدعية. فلا أرى حرجاً والله أعلم في حدود علمي بما ذكرتم، لأني لا أعرف حقيقة الحال في واقع البلد، لكن تصوري بحسب ما سمعت أنه لا حرج في هذا الأمر إن شاء الله.